يقول السائل: ما حكم رقية السيارة وكيف يكون ذلك؟ كيف؟ رقية السيارة، يرقي سيارته. والله إن شاء الله أنه إذا يحصن نفسه وماله بالأذكار، ويحصن نفسه وماله بالأذكار، وإذا تأكد أن السيارة قد أصابتها عين لا مانع إن شاء الله. نعم.